بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، نشرت الجريدة الهندية رايزنج أوروبا في عددها الصادر يوم 17 من هذا الشهر مقالة بعنوان مآثر رئيس كيم إل سونغ الخاصة بتحرير الوطن. وقالت فيها إن رئيس كيم إل سونغ الذي أولن معركة المجابهة الشاملة مع الإمبريالية بتشكيل اتحاد إسقاط الإمبريالية في العقد الأول من عمره الصغير، أسس الجيش الثوري الشعبي الكوري وخاض حربا معادية لليابان ضد الجيش العدواني الإمبريالي الياباني المدعي بأنه زعيم آسيا بدون مؤاخرة دولة ومساعدة الجيش النظامي، وأقام بلدا جديدا ديمقراطيا بعد تحرير كوريا. هذا وبالمناسبة ذاتية حمل الفرع التشيكي لجمعية صداقة مع كوريا مقالة خاصة على صفحة الإنترنت يوم 16 من هذا الشهر مع إبراز الصور عن المآثر الخالدة لزعيم الهند كيم إل سونغ.